السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما زال درسنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051، وكنا في الدرس السابق قد دخلنا في باب صلاة الاستسقاء، وهي والمراد بها الصلاة التي يكون سببها جذب الأرض وقحط المطر ولحوق الضرر بالمسلمين، فيشرع الصلاة لدعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله أين ينزل الغيث. وقد وصلنا في الدرس السابق إلى أن الإمام يصلي صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد، يكبر فيها التكبيرات الزوائد ستا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية، وسواء كانت الركعتان في قبل الخطبة أو بعدها. والخطبة يكبر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويستغفره كثيرا، لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث. وقد ورد الدعاء المستحب في هذه الخطبة والآن إن شاء الله نستكمل ما بدأناه في الدرس السابق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذا بالنسبة في الخطبة بعد الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بأن ينزل الغيث ويجعله غيثا مغيثا عاما سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجر عاجلا غير آجل، يحيي به البلاد ويرزق به العباد ويجعله متاعا للحاضر والباد، ويسأله سبحانه وتعالى أن ينبت به الزرع ويدر به الضرع. فهذه الأدعية يدعو بها الإمام في الخطبة والمأمومون يؤمنون عليها. فالتضرع لله سبحانه وتعالى وسؤاله ما عنده بأن يرزقهم هذا الغيث الذي يجلب البركة ويخرج لهم من بركات الأرض وينزل عليهم من بركات السماء. ومن أيضا مما يستجلب به الخير والبركة ويدعى به هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، كما ذكرنا في الدرس السابق أنه يتوسل لله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين وليس بالصالحين أنفسهم، بدعاء الصالحين لأنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى أقرب فيجيب دعاءهم، كذلك نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة. وبهذه المناسبة نذكر ما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوسل بالأعمال الصالحة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر 3 نفر من بني إسرائيل آووا إلى غار، وكانت تلك الليلة ليلة مطيرة، فأووا إلى غار ليستظلوا به ويستدفئوا من هذا البرد وهذا المطر الشديد. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم ويختبرهم، فسقطت صخرة على باب الغار فسدت عليهم باب الغار بحيث لا يستطيعون الخروج. هؤلاء 3 نفر من يحرك هذه الصخرة لا يستطيعون تحريكها ولا إزالتها، معنى هذا أنهم سيبقون في هذا الغار إلى أن يموتوا، لكنهم تذكروا وتذاكروا فيما بينهم وقالوا لن ينقذنا من هذا إلا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى ودعاءه. في هذه الساعات هم مضطرون إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين، فكيف إذا كان أيضا الدعاء بعمل صالح؟ انظروا يا أخوان، هل كل واحد الآن منا يتذكر هل عنده خبيئة عمل، هل عنده خبيئة عمل عملها في في في سالف حياته أو عملها اليوم يتذكرها حينما يصيبه بلاء أو لأواء أو شدة فيدعو الله سبحانه وتعالى بها؟ كل واحد يتذكر ما هو العمل الصالح الذي لو احتاج إليه دعا الله سبحانه وتعالى به إذا اضطر إليه. هؤلاء 3 نفر قالوا كل واحد منا يتذكر عملا صالحا فعله ويدعو الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. فقام الأول وقال، كان يعني بارا بوالديه، هذا الشخص بارا بوالديه، وقال إنه يا ربي إنه والله سبحانه وتعالى يعلم ما فعل، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول إنه كان لي والدان، فكان من عادته أن يأتي بحليب الإبل، حليب الإبل الغبوق يسمى الغبوق، كان يأتي به إليهما ليشرباه، فأتى به إلى والديه وهم قد ناما، الوالدان قد ناما. ماذا فعل؟ قال وقف وهو يمسك بالإناء الذي فيه الحليب، لم يوقظهما حفاظا على راحتهما. من يفعل هذا اليوم؟ ربما الإنسان يضجر والديه ويقلق والديه ويزعج والديه، وربما إذا احتاج إلى شيء أيقظ أمه أو أيقظ أباه من النوم. هذا لم يفعل هذا، وقف على قدميه، ومع ذلك يقول إن الصبية أولاده يقول يتضاغون من الجوع. العادة أن الإنسان يشفق على أولاده ويرحمهما، ربما يعطيهم الحليب ويقول اشربوا بعدين إذا صح والدي. لا، هو ترك الصبية وترك الأولاد يتضاغون من الجوع ينتظر استيقاظ والديه، حتى استيقظ من النوم فأعطاهما الغبوق، أعطاهما الحليب وشربا. لماذا فعل هذا؟ فعله ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، فهو تذكر هذا العمل الصالح فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فالله سبحانه وتعالى كان يعلم أن هذا الرجل مخلصا في هذا العمل، فماذا حصل؟ حصل انفرجت الصخرة قليلا بسبب دعاء هذا الرجل الصالح بهذا العمل الصالح. انفرج الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج، لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الآخر فقال عنده عمل صالح غير بر الوالدين وتذكره، فأراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وكان هذا الرجل له ابنة عم وكان يحبها كثيرا، وكان يراودها عن نفسها، كان يراودها عن نفسها، نعم يريد أن يزني بها بالحرام وهي ترفض ذلك. فجاءت في يوم من الأيام وهي بحاجة، فقال لها إن مكنتيني من نفسك فأنا أعطيك حاجتك. طبعا هي الآن ما أمامها إلا أن تستجيب له لأنها مضطرة إلى ذلك. فحينما مكنته من نفسها وجلس بين رجليها ماذا قالت له؟ قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالحلال، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت، ذكرته بالله فقام وتركها. وقال مع محبته لها ومع رغبته في هذا العمل الذي يريد أن يعمله فيها ومع التمكين أيضا، فقام ابتغاء لرضا الله سبحانه وتعالى. فيقول إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه هذا الرجل حينما ترك هذه البنت أو ابنة عمه أنه كان خالص النية، صادقا في نيته، مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فقال إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. الثالث قال اللهم إنه كان عندي رجل يعمل في الزرع، فذهب ولم يأخذ أجرته في ذلك اليوم، ذهب والرجل يبحث عنه ما وجده، وهي أجرة قليلة جدا. فقام هذا الرجل واشترى بهذه الأجرة شيئا من الغنم، اشترى بها شاة أو شاتين أو نحو ذلك. فقام وتطاول الأمد وولدت هذه النعاج وأصبحت كثيرة جدا، أصبحت كثيرة. فتذكر هذا العامل يوم من الأيام أجرته واحتاج إليها، فجاء إلى هذا الرجل وقال له إن لي عندك أجرة يوم من العمل فأريد أن تعطيني إياها. يقول إنني قلت له هذا الوادي هي أجرتك، هذا الوادي من الغنم هي أجرتك. قال لا تسخر بي، كيف هذه يعني تكون أجرتي؟ قال هذه أجرتك فأخذها. فقام وساق الغنم وذهب بها، ذهب بها. لماذا فعل هذا؟ فعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فأنقذهم الله سبحانه بهذه الأعمال الصالحة. قال يا ربي إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. هؤلاء ثلاثة نفر، الأول انفرجت قليلا لا يستطيعون الخروج، الثانية انفرجت قليلا لا يستطيعون الخروج، الثالث حينما قال هذا انفرجت الصخرة فخرجوا يمشون كما دخلوا. فإذا الأعمال الصالحة الإنسان يكون له خبيئة عمل يدعو بها الله سبحانه وتعالى ويسرها في نفسه، لا يخبر بها غيره لتكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى إذا احتاج في يوم من الأيام أن يدعو الله سبحانه وتعالى يتوسل إلى الله سبحانه بهذا العمل الصالح الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه. يقول إنه يسن للإمام أن يستقبل القبلة في أثناء، لأنه دائما استقبال القبلة هو المطلوب في أي عمل صالح، أي إلقاء درس، صلاة، طبعا الصلاة أول شيء يستقبل القبلة، كذلك الدرس حضور حينما يلقي درسا يكون مستقبل القبلة، حينما يريد يقرأ القرآن يعني يكون على أحسن أحواله في أيام العبادات. قال ويحول رداءه، بمعنى أنه يقلب الرداء، يعني وهذا يقول العلماء أنه إشارة إلى التفاؤل، بأن الله سبحانه وتعالى يحول حالهم من حال إلى حال، من حال الجادب إلى حال الخصب، فيحول الرداء، يعني يقلب رداءه من اليمين إلى اليسار، فيجعل الذي على اليسار على اليمين والذي على اليمين على اليسار، ويخرج يعني باطن الرداء يخرجه إلى الخارج، بمعنى تفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى يقلب حالهم من حال الجذب إلى حال الخصب. نعم. فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، وكذلك الإمام والناس كذلك يقلبون أرديتهم، كل من عليه رداء يقلبه يجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، تفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى يحول حالهم من حال الشدة والأواء والجذب إلى حال النعمة والخصب والزرع. نعم. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، يقول يتركون هذا الرداء ما دام حوله، يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته يتركه هكذا حتى ينزعه، في بيته ويبدل ثيابه. نعم. ويدعو سرا فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. هذا الدعاء يدعو به الإمام سرا بعد أن يدعو جهرا بطلب الغيث وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، يدعو بهذا الدعاء سرا، طبعا إذا واعد الإمام المأمومين للخروج للصلاة، لصلاة الاستسقاء، أحيانا الله سبحانه وتعالى يسقيهم قبل أن يخرجوا، للصلاة. الصلاة سببها هو الجذب، فطالما أنه نزل الغيث فإنهم لا يخرجون للصلاة، ولو أنهم سقوا بعد أن خرجوا، يعني نزل المطر بعد أن خرجوا وهم في المصلى ونحو ذلك، فإنهم يصلون الصلاة ويشكرون الله سبحانه وتعالى ويسألونه المزيد من فضله. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، إن سقاهم الله بهذه الصلاة، وإلا فإنهم يعودون مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يسقيهم الله سبحانه وتعالى، لا يستبطئوا الإجابة، ولا يملوا من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب السقيا. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. نعم، هذا الذي ذكرناه، أنهم إذا سقوا قبل أن يخرجوا إلى المصلى الحمد لله يسألون يشكرون الله سبحانه وتعالى ويسألونه أن يزيدهم من فضله. نعم. ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح. هذه طبعا مر معنا في صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، خسوف القمر أو كسوف الشمس، أنه ينادى لها الصلاة جامعة، ينادي لها حتى يعلم الناس ويحضروا إلى الصلاة. المؤلف رحمه الله تعالى ألحق بصلاة الكسوف صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وهو أنه ينادى لها أيضا بالصلاة جامعة، لكن بعض العلماء يرى أن صلاة الكسوف هي التي فقط ينادى لها بالصلاة جامعة، لكن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء لا ينادى لها بصلاة جامعة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وصحابته وصلوا صلاة الاستسقاء أيضا، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا ينادون بالصلاة جامعة مثل صلاة الكسوف، فلا تقاس عليها. وقد ذكرنا قاعدة في دروس سابقة أنه كل شيء حصل سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أو عهد صحابته ولم يحدثوا له شيئا، فإن إحداث شيء أو عبادة لهذا الشيء يكون بدعة، فيعني أي شيء يكون سببه حاصل، حصلت صلاة الاستسقاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينادي الصلاة الجامعة، فإحداث قول الصلاة جامعة في الآن لصلاة الاستسقاء هذا يكون من البدع التي يعني البدع المحدثة، فلا نحدثها، لأنه قد وجد سببها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، وجد سببها في عهد الصحابة ولم يفعلوه، فدل ذلك على أنها ليست قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المصنف رحمه الله تعالى مشى على أنها ينادى لها كصلاة الكسوف قياسا الحاقا لها بصلاة الكسوف، أنها ينادى لها الصلاة جامعة. نعم. والأول منصوب، والفرق بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والعيدين أن صلاة الكسوف تأتي بغتة، ولذلك ينادى لها الصلاة جامعة، تأتي بغتة ولذلك يعني ما يدرون الناس ولا يدرون لماذا، لكن صلاة العيد كل الناس يعلمون أنه غدا صلاة العيد، لأنه بعد رمضان في عيد وفي عشرة الحجة بعد عرفة من بكرة عيد يعرفونه، فلا لذلك ما ننادي للصلاة جامعة فيها. أما صلاة الكسوف هذا فرق بين أننا نلحق صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء بصلاة الكسوف، لا تقاس عليها، نقول لأن صلاة الكسوف تأتي بغتة والناس لا يعلمون، ولذلك قد يحصل والناس عنه غافلون، فننادي الصلاة الجامعة فيعلمون أنها قد كسفت الشمس أو خسف القمر فيحضرون. وهذا أيضا لا يأتي إيراد أنه الآن بالحساب يعلمون الناس من قبل أيام أو من قبل أشهر أو من قبل سنوات أنه سيحصل كسوفا أو خسوفا في هذا اليوم، نقول إن هذا حساب على كل حال، أن هؤلاء الحسابون لا يعلمون الغيب، وقد يتخلف حسابهم، هو يعني ليس منضبطا بحيث أنه نقول أنه يقينا سيحصل، هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، قد يحصل وقد لا يحصل، فنحن لا نعلم فعلا هل سيحصل كسوف هذا اليوم أو خسوف هذه الليلة أو ما يحصل، ولله في خلقه شؤون، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء وما يريد. والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما. وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما، يعني صلاة الاستسقاء يقول ليس من شرطه إذن الإمام، قلنا صلاة الجمعة تقام بغير إذن الإمام، يعني ما يحتاج نستأذن الإمام فيها، يعني لا بد أن نقيم صلاة الجمعة، كذلك صلاة العيدين لا يشترط فيها إذن الإمام، كذلك صلاة الاستسقاء لا يشترط فيها إذن الإمام. هذا قول لبعض العلماء، وقال بعض العلماء أنه يشترط لهذه الصلوات إذن الإمام، وهذا هو القول الصحيح بالنسبة لصلاة الجمعة وبالنسبة لصلاة الاستسقاء، لأنه لو جعلنا هذا لأمر الناس لا سادت الفوضى بين الناس، وكل يريد أن أحد يريد يقيم صلاة الاستسقاء هذا اليوم وحد لا يريدها وكذا، تكون هذه الأمور مضبوطة بأمر الإمام وبإذنه، ولا يعني يتعدى عليه في ذلك، فهو إذا أمر بها الإمام استسقينا، ما أمر بها الإمام لم نستسقي. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة تقام صلاة الاستسقاء في الغالب كل عام تقام مرة ومرتين وثلاث وأربع بحسب الحاجة، ويأمر بها إمام المسلمين، فتقام في جميع أنحاء البلاد، فهذه سنة ولله الحمد. إن كانت مهجورة عند بعض المسلمين فهي والحمد ما زالت حية في هذه البلاد المباركة. وخير شاهد ما ترونه في الحرمين الشريفين، ترون صلاة الاستسقاء إما عيانا بحضوركم أو عن طريق الفضائيات، تقام صلاة الاستسقاء في العام مرة أو مرتين أو ثلاث مرات بحسب الحاجة. إن رزقنا الله سبحانه وتعالى بالمطر والربيع والزرع ونحو ذلك لم تقام صلاة الاستسقاء، لكن دائما إذا حصل عندنا جدب أو قحط مطر فإنها تقام صلاة الاستسقاء ولله الحمد عدة مرات في العام، ويسقينا الله سبحانه وتعالى ويغيثنا يعني ولا يكلنا، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى قوتنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. السنة هي ما يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا، نقول امتثالا لأن الإنسان قد يفعله، يفعل الشيء عادة هكذا، لكن إذا فعله امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وترغيبه فيه فإنه يثاب عليه، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذه السنة، بخلاف الواجب ضد الواجب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه. فالسنة ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. إذن السنة إذا نزل المطر يعني للإنسان أنه يؤجر، ويؤجر على ذلك إذا كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أن يخرج رحله وثيابه، يخرج الإنسان رحله وثيابه حتى يصيبها المطر، ويحسر شيئا من بدنه، يحسر رأسه، يكشف رأسه حتى يصيبه المطر، أو يكشف بعض بدنه حتى يصيبه المطر. والدليل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نزل حسر عن بدنه صلى الله عليه وسلم، وقال إنه حديث عهد، إنه حديث عهد بربه، يعني الغيث أو المطر، يقول إنه حديث بربه. فالإنسان يجعله يصيب ثيابه ويصيب بدنه ويصيب بعض متاعه اقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. أي نعم، ذهب أيضا بعض العلماء إلى أنه برضو من السنة، ما هو فقط يعني يجعل المطر يصيب رحله وثيابه وشيئا من بدنه، أنه إذا استطاع أن يتوضأ ويغتسل منه لطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون إلى الوادي حتى يصيبوا شيئا من هذا المطر الذي نزل. نعم. وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه، يعني يلحق المؤلف رحمه الله تعالى البهوتي هو عالم من علماء مصر من بهوت، وكان يعيش في مصر، فهو يذكر هنا النيل، والنيل نهر النيل كان في بعض الأوقات يزيد، كان في بعض الأوقات يزيد ويرتفع، وهذا معنى هذا أنه يعني زيادته وارتفاعه من كثرة الأمطار ووفرتها. فإذا يقول في معنى أنه يصيب، تجعل هذا يصيب المطر الذي ينزل من السماء يصيب رحلك وثيابك، فكذلك إذا زاد النيل هو زيادة النيل ناتجة عن زيادة المطر، فألحقه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رحله ومتاعه إلى أو ثيابه أو يظهر بثيابه يجعله يصيبها المطر، فكذلك إذا زاد النيل يقول أنه نعمة من النعم وهي ناشئة عن المطر، فلذلك يصيب منها، لأنه يلحق به أنه حديث عهد بربه. هذه الزيادة جاءت عن ماذا؟ عن زيادة الأمطار، عن زيادة الأمطار. ما زاد النيل، لو توقفت الأمطار لتوقف النيل، النهر كله توقف، لكن إذا زاد وارتفع معناته معنى هذا أنها قد زادت الأمطار فأدت إلى ارتفاع منسوب النيل، فيقول أنه يعني يلحق به هذا، وأن الإنسان يسن له ويؤجر على أنه إذا ارتفع النيل أو ارتفع أي نهر، ما هو فقط هو يتحدث عن نهر النيل لأنه هو نهرهم الذي عندهم في بلادهم، أي نهر زاد وفاض معناته أنه بسبب زيادة المطر، فلذلك من السنة أو يستحب الإنسان أن يتوضأ منه ويغتسل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وحمدا لله وشكرا على على على هذه الزيادة في هذا النهر. نعم. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا، أي انزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني، اللهم على الضراب، أي الرواب الصغار والآكام، بفتح الهمزة تليها مدة على وزن أصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغار. أحيانا يعني يجدب الناس ويقحط المطر ويمتنع وتحبس السماء الماء، ما ينزل مطر، وأحيانا يصيب الناس المطر ويزيد عليهم بحيث يتضررون منه فكما أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بنزول المطر ونزول الغيث لحاجة الأرض والبلاد والعباد إليها، فكذلك إذا زادت الأمطار أحيانا تضر بالناس وقد تهلك الحرث والنسل وقد تهدم المباني ونحو ذلك، فيتضرر الناس منها. وذكرنا في درس سابق عدة مرات حديث الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الجمعة وكانوا في حال ضيق وجدب وقحط مطر، فقال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث أو أن يغيثنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما كان في السماء كما يقول الراوي من سحابة ولا قزع، يعني ما فيه ولا قطعة سحاب قال: فظهرت من خلف سلع سحابة مثل الترس، فانتشر السلع، هذا جبل في المدينة، فظهرت من ورائه سحابة. يقول: ما كان في السماء سحاب أبد. والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، كان يخطب ومع ذلك جاءت السحابة. قال: فانتشرت وانفردت في السماء فبرقت ورعدت وأمطرت، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحدر من لحيته استمر معهم هذا المطر أسبوعا كاملا إلى الجمعة القادمة، فتضرر الناس من هذا المطر. فدخل هذا الصحابي الجليل أو صحابي غيره في يوم الجمعة الثاني وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هلكت الأموال يا رسول الله وتقطعت السبل، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يمنعه عنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الدعاء يشير إلى الجهات الأربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب. يقول الراوي: فما أشار صلى الله عليه وسلم إلى جهة إلا وتفرق السحاب. وقوله: اللهم على الضراب، الضراب هي الأماكن المرتفعة قليلا، ليست الجبال وليست الآكام اللي هي الجبال الصغيرة، كل ما ارتفع من الأرض سمي رابية أو الضراب. قال: اللهم على الضراب، والأكام هي الجبال الصغيرة والهضاب الصغيرة، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية، الأودية هي الشعاب التي بين الجبال، هذه هي الأودية وهي منابت الشجر. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعم الأرض لأن فيه شيء ما ينبت فيه الشجر مثل رؤوس الجبال ولا يستنفع منها الناس، وكذلك الأرض السبخة والبعيدة التي لا ينتفع منها الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن يتفرق هذا السحاب ويمطر على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر التي فيها خير للناس للناس. فيدعو الله سبحانه وتعالى إذا استمر عليهم هذا المطر وضرهم في في في في في الشوارع والطرقات وضرهم في أموالهم وفي زروعهم وفي مبانيهم ونحو ذلك، يقوم الإمام ويدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لهم وينصرف هذا السحابة عنهم. وذكرنا الحديث أيضا الذي حينما الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى واستغاث فقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فقام أحد الصحابة وكانوا كما ذكرنا في المدينة أصحاب تمر، والتمر في أيام جذاذه يفسد مع المطر، يفسد على مع المطر، وكان أحد الصحابة صاحب مزرعة وعنده تمر، فقال: يا رسول الله إن يعني تمرنا في البيادر، البيادر هي التي يجنون التمر ويضعونه في البيدر أو في الجرين حتى يجف ويبس ثم يدخلونه إلى مستودعاتهم وإلى بيوتهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا حتى يسد أبو لبابة ثعلب مربده بردائه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قال هذا، فما زال المطر ينزل، فتضرر الناس وخشوا أنه يتضرر التمر، يتضرر التمر، فقاموا إلى أبو لبابة رضي الله عنه وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أغثنا حتى يسد أبو لبابة ثعلب، اللي هو التجويف أو المكان الذي يدخل ثعلب مربده، المربد المزرعة، يسد ورداءه، فقم وسد ثعلب مربدك بردائك، فقام وخلع رداءه وسد ثعلب مربده ثعلب المزرعة، فتوقف المطر، توقف المطر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: حتى يسد أبو لبابة ثعلب مربده بردائه، فلما سده بردائه توقف المطر. فالمهم أنه يعني إذا زاد المطر وخشي الناس الضرر منه فإنهم يقولون: اللهم حوالينا ولا علينا، ما يقولون: اللهم امنع عنا المطر، لأنه ربما يعني الإنسان يكون في دعائه دقيقا، يكون في دعائه دقيقا، ولا يمنع أيضا من الاشتراط في الدعاء حينما يقول: ربي هب لي، ورد في كتاب الله: ربي هب لي من لدنك ذرية، ما قال ذرية وأطلق، قال ذرية طيبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة، فيشترط على الله، يشترط على الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الذرية طيبة. فالإنسان يقيد دعاءه بأشياء، ربما تقول: ربي هب لي من لدنك ذرية، فيستجيب الله دعاك ويهبك ذرية ربما تكون طيبة وربما ما تكون طيبة. فلذلك يعني الإنسان يكون دقيق في دعائه، فلا يقول: يا ربي امنع عنا المطر، أو احجب عنا المطر، أو اصرف عنا المطر، لا، يقول: اللهم حوالينا، يعني شيء ننتفع به من حوالينا ولا نتضرر به في البلد وعلى رؤوسنا، لا نتضرر به. فيعني يشوف الأصلح، الأصلح يدعو به الله سبحانه وتعالى. وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا بعد الدعاء، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ضمن الآية، ولذلك ربنا ولا تحملنا، لكنه يقول ربنا لا تحملنا، فهي دعاء، جعلها دعاء ولم تكون يعني يستشهد بآية ونحو ذلك. يقول أيضا في دعائه بعدما يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يحملهم، لأن نزول المطر ونزول المطر بهذا يعني يكون يعني يحمل الإنسان ما لا طاقة له به، هذا يصبح يعني من نعمة إلى نقمة، كثرة المطر وتهدم المنازل وتقطع السبل وهلاك المواشي وهلاك الأمثال والأموال، هذه ما يعني هذه نقمة وليست نعمة، وليست نعمة، معناته هذا قد يكون غضب من الله سبحانه وتعالى أو عذاب أو نحو ذلك، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع، لأن الإنسان لا يعني يتحمل شيئا فوق طاقته، والله سبحانه وتعالى حينما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا أو نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، قد فعلت، ألا أن يغفر لنا ولا يؤخذنا بما نسينا ولا ما أخطأنا به ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. نعم. أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الآية، أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدع. أي نعم، يعني يسن للإنسان أنه إذا رأى إذا نزل المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه السنة. أما قول بعض الناس أننا مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني هذا يعني يشتهر عند المنجمين الاعتقاد بالنجوم والأبراج، النجوم والأبراج، وهذه عقيدة فاسدة، أن يعتقد الإنسان في نجم كذا أو برج كذا خيرا أو شرا، خيرا أو شرا، هذه النجوم وهذه الأبراج لا تفعل شيئا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، هو مسبب الأسباب وهو الذي يأتي بالخير وهو الذي يأتي أيضا بغيره. فلذلك يعني من يعتقد في الأبراج أن مثلا بعض الناس يذهب إلى العرافين وإلى المنجمين ويعتقد ببرج كذا وأنه ولد في برج الحمل وبرج السرطان وبرج الجدي وبرج كذا وكذا، أنه من ولد في كذا فسوف يأتي كذا وسوف يفعل كذا، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى الفاعل، هو الله سبحانه وتعالى الفاعل، وهذه لا أثر لها، هذه لا أثر لها، فلذلك لا نضيف إليها مطرا ولا خيرا ولا غيره، ما نضيف إليها شيء، كل ما جاءنا نضيفه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أنه يعني مثلا مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني الأنواع هي النجوم، وهي التي تأتي مثل سعد أسعود وسعد الذابح وسعد بلع والنجوم التي هي موجودة في الأبراج والأنواء، فبعض الناس يعتقد أن هذه يأتي فيها المطر وأنها هي التي فعلت المطر، لولا هذا النجم دخل ما نزل علينا المطر. وورد في حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استيقظوا رضوان الله عليهم وقد نزلت السماء يعني مطروا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ولذلك لا نقول مطرنا بنوء كذا ولا بنوء كذا، ولكن نقول مطرنا بفضل الله، بفضل الله ورحمته. لكن لو قال الإنسان مطرنا في نوء كذا جاز ذلك، لأنك تضيفه إلى النوء، مثل ما نقول مطرنا في شهر رجب، مطرنا في شهر شعبان، مطرنا في شهر ربيع، مطرنا، ما نقول يعني إنه سبب، نقول إن المطر حصل في شهر صفر، حصل في شهر ربيع، حصل في شهر جماد، حصل كذا. فإذا قلنا مطرنا فرق بنوء كذا بينه وبين في نوء كذا، فإذا قلنا مطرنا في نوء نعايم أو في نعم في نوع سعد الذابح أو في نوع سعد بلع، يعني هذه في للظرفية يقول العلماء، هذه في للظرفية يعني مطرنا في هذا النوع، في هذا النوع ليست بسبب النوع. أما إذا قلنا مطرنا ب تكون هذه البي للسببية، أنه يعني بسبب هذا النوع. فلذلك يحذر الإنسان أنه يقول مطرنا بنوء كذا أو يجعل للنجوم أثرا، للنجوم والكواكب والأبراج أثرا في حصول خير أو غير أو سماء أو نحو ذلك، مطر أو نحوه، يحذر من هذا، وإنما يضيف هذه الخيرات إلى الله سبحانه وتعالى ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني بسبب فضل الله ورحمته، لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأغاثنا ما حصل هذا، لا بنجم ولا ببرج ولا بدعاء أحد من الناس. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. هذا كتاب الجنائز ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، ختم به كتاب الصلاة، وبعد الانتهاء من هذا الباب، باب الجنائز أو كتاب الجنائز، سيدخل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة ويشرح الزكاة، ثم بعده كتاب الصيام، ثم بعده كتاب الحج، ثم الجهاد، وينتهي كما يقول العلماء ربع العبادات، بهذا ينتهي ربع العبادات، ويبدأ الربع الثاني، لأن الفقه أربعة أرباع: ربع عبادات، وربع معاملات اللي هي البيع والشراء والإيجارات ونحو ذلك، والمساقات والمزارعة والسلم والمدايانات والربا والصرف، هذه كلها ربع المعاملات يسمونه، ثم ربع الأنكحة، ثم ربع الجنايات والأقضية. هذه الفقه على أربعة أرباع، فهذا آخر باب في الربع الأول اللي هو الصلاة، العبادات، ربع العبادات، العبادات فيها الطهارة والصلاة، فيها الطهارة والصلاة والصلوات، مرت معنا سواء الصلوات المفروضة أو صلوات النوافل، وكذلك الطهارة في الأول والغسل وما يعني يتبعه من أحكام، ثم الصلاة المفروضة، صلوات المفروضة، وسواء كانت صلوات خمس أو صلاة جمعة أو كذلك صلاة عيدين أو كسوف أو استسقاء. المهم أنه الآن فرغنا ولله الحمد من كتاب الصلاة إلا بابا واحدا اللي هو الآن باب الجنائز، ولذلك ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. ما هي المناسبة بين الجنائز والصلاة؟ المناسبة بين الجنائز والصلاة هي فيها الجنائز الآن كما سيأتي إن شاء الله ذكر المرض وحكم التداوي ومقدمات الموت والاحتضار وماذا يجب أن نفعله مع المحتضر قبل الموت، ثم السنة إذا مات الإنسان ماذا نفعل به من تغسيل وتكفين، ثم الصلاة عليه. ولذلك يعني ما ذكره المؤلف هذا الباب في الوصايا والمواريث هناك، ذكره هنا لأن أعظم شيء في الجنائز هي الصلاة، الصلاة على الميت وذكر أحكامها، فناسب هنا أن يأتي بكتاب الجنائز هنا ليذكر أحكام صلاة الجنائز، ليذكر أحكام صلاة الجنائز والأحكام الأخرى التي هي حكم التداوي وحكم يعني زيارة المريض وعيادته، ما هو زيارة عيادة المريض، حكم عيادة المريض، كل هذه تأتي تبعا، وإلا فإن المقصود في هذا الباب هو صلاة الجنائز، كيف نصلي على الجنازة وماذا نقول في تلك الصلاة، في تلك الصلاة. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة، والجنازة يجوز أن نقول جنازة وجنازة، والعلماء بعضهم يقول أنه لا فرق بين تقول هذه جنازة وهذه جنازة، وبعضهم يقول لا، إن إذا قلت جنازة بالكسر، جنازة تكسر الجيم، إنك تقصد النعش، النعش الذي يحمل عليه الميت، وإذا قلت جنازة فهو الميت الذي يحمل عليها، وهذا يعني قريب، يقول بعض العلماء رحمه الله تعالى أنه فتح الجيم إشارة على العلو، إشارة إلى العلو، لأن الفتحة تأتي في العلو فوق الجيم، إشارة العلو وهو الميت لأنه يكون فوق النعش، وكسر الجيم إشارة إلى السفل لأن النعش يأتي تحت الميت، تحت الميت، فأنت تقول جنازة أو جنازة. بعض العلماء يعني قال لا، إذا كان النعش قل أحضر الجنازة، أحضر الجنازة يعني النعش، وإذا كنت تريد الجنازة الميت قل أحضر الجنازة، أحضر الجنازة بالفتح. إذن الجنازة تطلق على على على الميت وعلى النعش. إذا لم يكن على هذا النعش ميت فما نقول له؟ لا نعش ولا جنازة، نقول له ماذا؟ نقول له سرير، نقول له سرير. نعم، بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر، والفتح لغته اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنزة إذا ستر، وذكره هنا لأنه أهم ما يفعل بالميت الصلاة. يقول ذكره هنا يعني ذكر كتاب الجنائز أو باب الجنائز، لماذا؟ يعني ما مناسبته؟ دائما الفقهاء حينما يذكرون بابا بعد باب يذكرون له مناسبة، لماذا يعني ذكر هنا ولم يذكر في الوصايا والمواريث؟ الوصايا والمواريث هناك لصيقة بالموت يعني، لكنه رجح أو يعني الذي رجح أنه يدرجه بعد الصلاة يعني في كتاب الصلاة هي الصلاة على الميت، لأنه لا يحسن أن نذكر الصلاة هناك في الوصايا والمواريث. أما ذكر المرض وذكر الميت، الاحتضار وذكر عيادة المريض ونحو ذلك، فهي مناسبة أن تذكر مع كتاب الجنائز، فجاءت تبعا لصلاة الجنازة. نعم. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه من اللذات، هو بالذال المعجمة. يقول إنه يسن أو يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. ذكر الموت دائما بعض الناس يعني يتأذى من ذكر الموت أو من الموعظة بالموت، أو إذا تحدث الخطيب عن الموت أو تحدث الواعظ أو في الدرس تحدث عن الموت تضايق الناس، تضايق الناس. لماذا؟ لأنه هذا يعني يحسون أنه يكدر عليهم صفو حياتهم، يكدر عليهم صفو حياتهم. ولكن المقصود لو أن الإنسان يستشعر بأن تذكر الموت هو وسيلة إلى الاستعداد للدار الآخرة لانشرح صدره، لأن الإنسان كل ما تذكر الموت كل ما جد في عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عنه التسويف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تذكروا هذه اللذات، هذه اللذات، هذه اللذات هو الموت، تذكره دائما في جميع مراحل حياتك، فهذا يعطيك دفعة، يعطيك دفعة ويعطيك القوة على العبادة. أنت إذا تذكرت أن الموت قريب وأن الأجل، ولذلك يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالإنسان دائما يكون على استعداد للرحيل، لا يدري متى يفجأه الموت، لا بد أن يتذكر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فكثرت زيارة القبور والمقابر ومصاحبة الموتى، الذهاب مع الموتى والصلاة على الموتى، كل هذا يعني يجعل القلب يرق، يجعل القلب يرق ويجعل القلب يتذكر ولا يتعلق بالدنيا، بل يكون بعدين همه الآخرة، همه الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني ليست دار بقاء وإنما هي دار ممر، ليست دار مقر وإنما هي دار ممر. مثاله رجل يستظل، يمشي ويستظل بظل شجرة، يستظل بظل، مثل الدنيا كأنك تستظل بظل شجرة ثم تأخذ حاجتك أو تنام قليلا ثم تغادرها. هذه الدنيا إلى أن تغادرها إلى الآخرة، تغادرها للآخرة. فلا يضيق صدر الإنسان بتذكر الموت، بل إنه يعطيه هذا قوة وانشراحا، قوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والتقديم للآخرة. قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت لغد للمستقبل؟ انظر أنت، يعني قد تموت في أي لحظة من اللحظات. كثير منا يقول سأفعل كذا بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5 سنوات. الله سبحانه وتعالى أخفى الأجل عنا، لا نعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري متى يفجعك الأجل. يفجعك الأجل. قبل يومين سمعنا الخبر، طيار يقود طائرة مقلع ما فيه إلا العافية، وقبل أن يهبط مات. قبل أن يهبط مات. من الذي هبط بالطائرة؟ مساعده. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مات بين السماء والأرض. ما كان في خلده أو في باله إنه سيموت قبل أن يهبط. هي ساعة طيران، فما جاء بباله أنه سيموت في قبل أن يهبط خلال ساعة. فكثير من الناس يفجأه الأجل، تأتي سكتة. لا عبرة بالصغار ولا بالكبر. كم من كبير أو مسن هرم ما يعني عاش وولده أبو 20 سنة و15 سنة و25 سنة، عاش بعده سنين. وكذلك لا عبرة أيضا بالصغر والقوة، يعني قد يكون الكبير الصغير يموت قبل الكبير، والكبير يموت قبل الصغير. ونحن نرى أيضا في المستشفيات نرى أناس عليهم أجهزة انعاش يتنفسون تنفسا صناعيا لا حراك لهم، 20 سنة، 15 سنة، 12 سنة، لا حراك لهم. والذي يموت هو الذي في خارج المستشفى، ابنه أو أخوه أو أمه أو نحو ذلك، الصحيح الشحيح، وهو باقي لا يموت. فلذلك لا بد أن نستعد للآخرة، ولا نضجر من ذكر الموت، بل نتذكره ونجعله نصب عيوننا في كل لحظة. ولذلك بعض الفضلاء يقول مثلا عند الصلاة تذكر أنك تصلي صلاة مودع. يعني ماذا تصلي؟ أنت الآن تصلي 5 صلوات باليوم، هل إذا أديت صلاة العشاء تضمن أنك تصلي الفجر؟ أنت إذا تذكرت هذا، ربما يعني ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر عدة ساعات، 10 ساعات، 8 ساعات، 7 ساعات بينهما، هذه يحصل فيها شيء كثير جدا، فربما تموت. أنت أديت العشاء، فأنت إذا أديتها وكأنها صلاتك الأخيرة، استحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى، واستحضرت الخشوع، وكأنك تقول أنا انتهيت، أنا سأصلي صلاة العشاء وليس بعدها صلاة، فتصلي صلاة مودع. فإذا أتت صلاة الفجر برضو تفترض أنها هذه آخر صلاة لك، أنك لا تصلي. والناس الآن متى يخترم المنون؟ يخترمهم بين العشاء والفجر، وبين الفجر والظهر، وبين الظهر. متى يخترمهم؟ يخترمهم بهذا الشكل، في الأوقات التي بين الصلاتين. فكم من إنسان أدى صلاة الظهر ولم يؤدي صلاة العصر؟ بعض الناس يحضر الأذان ولا يصلي، يموت قبل الصلاة. بعض الناس لا يكمل صلاته، قد يموت وهو في الصلاة. وبعض الناس يخرج من المسجد فيحصل له حادث فيموت، فلا يدرك الصلاة التي تليها. فلذلك لا بد أن نستحضر هذا دائما، وأن نجعله نصب عيوننا هذا الموت، حتى يكون لنا حافزا، حتى يكون لنا حافزا على إدراك الأعمال الصالحة، ونبادر بجميع الأعمال حتى لا يقترمنا المنون. وكم يعني من الموتى من يتمنى، كما يقول الله سبحانه وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ورؤيا أحد الصالحين فقالوا قال والله إن لتسبيحة واحدة بعد موته. يقول رؤيا في المنام فقال ماذا ذا؟ قال والله إني رأيت أن تسبيحة واحدة لهي خير من الدنيا وما فيها. فالإنسان يعني هذا يعني الموت ينتهي بموته، ينتهي العمل بموته، ينتهي العمل ويبدأ عاد يبدأ الحساب، إما إلى نعيم مقيم وإلا إلى عذاب دائم، نسأل الله السلامة والعافية. ويكره الأنين، يعني المريض هذا اللي قبله هو الشيء، قوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من الذات. ويكره الأنين يعني المريض. الآن هو المؤلف يتحدث عن من أصابه المرض، يتحدث عن من أصابه المرض وما الذي يعني يستحب لهذا المريض. يقول إنه يكره الإنسان أن يئن ويتضجر من المرض. أما إذا كان هذا يعني تسخطا مما فيه فهذا هو المكروه، إذا كان يئن ويخرج صوت أنين يعني من صدره يئن بسبب المرض الذي لا يستطيع دفع هذا الأنين فهذا لا بأس به، لا بأس به لأنه خارج عن إرادته، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بعض الناس يبدأ يئن تسخطا وتضجرا مما أصابه وهو لا يعلم أن هذا المرض تمحيص له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها يكتب له فيها حسنة ويحط عنه فيها خطيئة، يعني الإنسان في حال مرضه هو على أجر، فلذلك لا يتضجر ولا يتسخط لأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له لينظر أيشكر أم يكفر وليمحص به ذنوبه. هذا المرض وهذه الحرارة وهذه الشدة التي أصابت إنما هي تمحيص للذنوب. وكان بعض السلف رضوان الله عليهم يشكون في أنفسهم إذا تأخر عليهم المرض، يعني ما مرضوا يظنون أنه يقول لعله لا يكون لعل هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لنا بالنعمة، فكانوا يستبطئون المرض لأنهم يعلمون أن هذا المرض يمحص الله به الذنوب والخطايا. فلذلك يكره للإنسان أن يئن أنين متضجر ومتسخط، بل عليه أن يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابه. أما إذا كان الأنين ناتج عن الألم وعن شدة المرض لا يقصد أنه يتضجر ويتسخط فهذا أمر خارج عن إرادة الله عن إرادة الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتمني الموت أيضا يكره تمني الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فأيضا لا يجوز الإنسان أنه إذا نزل به الضر أو نزل به المرض أو نحو ذلك أن يتمنى الموت، لأنه لا يعلم هل الخير في الموت أو في الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.